الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي حمد الحق، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وختم الأنبياء والمرسلين. وبعد، قد انتهينا في لقائنا السابق إلى أن الله سبحانه وتعالى استهل سورة النازعات بجملة من القسم ببعض خلقه، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أقسم ببعض خلقه على أشياء تكون محل الإنكار أو الارتياب ليدلل الحق على صدقه. وقلنا إن سورة النازعات أتت بالوجه الآخر من البينة على الدعوة، لأن البينة على الدعوة إنما تثبت إلا بالشهادة، وقد استدل سورة النبأ على ذلك، وإما بالقسم وقد جاءت النازعات لتحقق ذلك حتى يكون الحق سبحانه وتعالى قد استوعب أقسام البينة على الحجة بالشهادة وباليمين. ولكن يلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما أقسم بعد أن شهدت آياته في السورة التي سبقت هذه السورة، القسم إنما يكون من المنكر، لأن البينة بالشهادة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولكننا نرى أن الشهادة من الله واليمين أيضا من الله. فيجب أن نفهم سر ذلك، وهو أن الحق سبحانه وتعالى حين يقسم على شيء ينكره المخاطب ينكر الله عليه ذلك الإنكار. فكأن الحق حين يأتي بقضية يقف فيها العقل الكافر موقف العناد وموقف التردد، يجيء الحق فينكر عليه ذلك الإنكار. ولذلك يقول: ألم نخلقكم من ماء مهين، يقرر بالأمر فينكر رأي المدعي أو رأي المخاطب. ولذلك جاءت الشهادة من الله في سورة النبأ، وجاء القسم من الله في سورة النازعات. وقلنا أيضا إن القسم كما هو معروف إنما يكون بشيء، يعني يحلف الإنسان بشيء، إن هو حنس في يمينه يعاقبه ذلك الشيء، وذلك لا بد أن يكون المقسم به مما له عظمة وله قهر وله جبروت، بحيث يخاف الحالف إن حنس في يمينه أن يناله من أقسم به بالعقاب والعتاب. ولكن هل الحق سبحانه وتعالى هناك قوة من خلقه تستطيع أن تقف منه ذلك الموقف؟ فقلنا: لا، إن الحق حين يقسم إنما يقسم بأشياء لها عظمة في نفوس الناس، ولكن الحق يقسم بها ليبين مدى ما فيها من ضعف ومدى ما فيها من تغير، حتى يخرج الناس عن فتنتهم بهذه الأشياء، كما قال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. ويقسم بأشياء يعتقدها الإنسان المواجه لها تافهة هينة، لأنها قد جرت في حياته مجرى العادة، فهو لا يلتفت إلى ما فيها من عظمة، فينبهه الله إلى أن ذلك الشيء التافه الذي تنظر عليه على أنه تافه، لو تأملت حقيقته لوجدت فيه عظمة من عظمة خلق الله، وشيئا كبيرا يعود بالنفع عليك. الحق حينما أقسم بالنازعات وبالناشطات وبالسابحات وبالسابقات وبالمدبرات، قلنا: إما أن يراد الملائكة، وإما أن يراد الكواكب، وإما أن يراد ما تفعله الفئة المجاهدة من نزع قسيها نزعا شديدا ليبعد مرماها في صدور العدو. وقلنا إن المقسم عليه إنما هو إثبات يوم القيامة، فكأن الحق حينما قال: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، ماذا يقول؟ لتبعثن، لأن هذا هو محط الإنكار، ومحط الإنكار هو محل وجود اليمين. لتبعثن، متى يكون ذلك؟ يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أي مضطربة قلقة، أبصارها خاشعة، لأن قلنا أن الإبصار هو المحل الذي يوحي بما في النفس من عوامل انفعالات القلق والخوف. يوم ترجف الرادفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة. لماذا كل هذا القسم على البعث؟ لماذا كل هذا؟ لأنهم كانوا يقولون أئنا لمردودون في الحفرة، أئذا كنا عظاما نكرة، تلك إذا كرة خاسرة. هذا قولهم، فكأنهم قالوا ثلاثة أشياء. القول الأول أئنا لمردودون في الحفرة إنكار وتكذيب واستبعاد، والحافرة هذا ناشئ من مثل عربي، المثل العربي يقول رجع فلان في حافرته، ومعنى رجع فلان في حافرته أي فيما كان عليه من الأمر، وذلك مأخوذ من الطريق يسير فيه الإنسان فيحفر فيه سردابا يسير فيه، فإذا ما حفر ذلك السرداب ثم ذلك الحافرة أي المحفورة، فإذا ما عاد في هذه الحافرة أي رجع إلى ما كان عليه، اللي احنا نسميه في أعرفنا العامية المداق، أو الطريق الذي أخذت قدم الإنسان منه فنزلت به عن مستوى مستوى الأرض فكان كالقناة يسير فيها. هذه هي الحافرة. فكأنهم قالوا أئنا لمردودون في الحافرة أي راجعون إلى ما كنا فيه ثانية من الحياة. ثم جاءوا بقول آخر، هذا القول الأول فيه استبعاد، فما دليله؟ دليله أئذا كنا عظاما نخرة، ومعنى عظام نخرة عظام بالية بحيث تتهشم إن لمستها، كأنها فيها صورة التكوين بس، فإذا ما جئت فلمستها هكذا تنهار، يعني لها صورة العظام. أو عظام النخرة أي منخورة الجوف، كأن نخاعها قد ذهب وصارت مجوفة كالأسطوانة، وسميت نخرة لأن الريحة حينما تضرب فيها تأتي بصوت كالنخير. أإذا كنا عظام النخرة، فلما رأوا أنهم يكونون عظام النخرة استبعدوا أن يعيد الله هذه الأشياء ثانية. لئن صح ذلك وسنرجع في الحافرة بعد أن كنا عظام نخرة، تلك إذا كرة خاسرة، رجعة خاسرة علينا، أو رجعة نحن خاسرون فيها. وأسند الحق الخسران للكرة أي للرجعة على طريقة فما ربحت تجارتهم، التجارة هي اللي تربح ولا صاحب التجارة هو الذي يربح، ولكن لما كانت التجارة وسيلة للربح قيل فما ربحت تجارتهم، نسب الربح للتجارة، وأيضا نسب الخسران إلى الرجعة. تلك إذا كرة خاسرة. كأنهم لما استبعدوا أمر البعث استبعدوه على طريقة أن أصولهم تفتتت، ولكن الحق سبحانه وتعالى يجيبهم جوابا على هذه المقولات الثلاث اللي هي أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، تلك إذا كرة خاسرة، يقولونها على سبيل الاستهزاء. الحق يقول إنكم تقيسون فعل الحق بفعل الخلق، ذلك صعب لو طلب منكم أن تعيدوه، ولكن ليس بصعب إن أردنا نحن أن نعيده، فلا بد أن تقارن كل فعل بفاعله، ما تستبعدش الفعل من مطلق فاعل، لما تستبعد الفعل بالمقارنة، لو كنتم أنتم اللي هتعيدوا تبقى صعب عليكم، ولو كنا احنا اللي هنعيد تبقى مسألة هينة علينا. ليه؟ لأن فعل الله لا يتكلف الله فيه علاجا، معنى علاج يعني يوزع القوة على الزمن علشان يعمل العملية، هذه المسألة متعس من الله، هذه المسألة ليه؟ إنما هي زجرة واحدة، يعني قيامكم من قبوركم وبعثكم لا يكلفنا علاجا بأننا نعمل إلى عناصر كل فرد ونجمعها كده بإذنه، وبعدين نيجي ننفخ فيها في الروح ونعمل العملية دي مع الآخر ومع الآخر دي عملية معالجة، إنما المسألة لا تكلفنا كثيرا أبدا. ليه؟ لأنها مجرد صيحة واحدة، زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني عملية لا تكلفنا مشقة ولا تكلفنا عناء، فلماذا تستبعدونها؟ تستبعدونها إن قستم الأعمال بقدراتكم، أما إذا قستم الأعمال كلها بقدرة الله فقدرة الله لا تحتاج في فعل الأفعال إلى علاج، وإنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. أولا قبل أن نمر على هذه المسألة ننصب رأي الجماعة الذين استبعدوا أمر البعث ماديا. أقوى شبهة قال بها الفلاسفة الذين يستبعدون ماديا إنهم يقولون مكون من عناصر، حين يموت تذهب عناصره في الأرض، فإذا ما ذهبت عناصره في الأرض صارت من بقيات عناصرها، وأصبحت عرضة لأن يخرج منها نبات، وأن يخرج منها حيوان، وأن يتكون مما خرج مني إنسان، وبعد ذلك يكون منه إنسان. إذن فالعناصر التي كانت في الإنسان الذي مات وشاعت عناصره في التراب سيتكون منه إنسان آخر. فمثلا إذا جاء ميت ومات في مكان وبعد ذلك تفرقت عناصره في الأرض، وبعد ذلك غرس في تلك الأرض شجرة، ثم نبتت هذه الشجرة وأثمرت ثمرة، ثم أكلها إنسان، هذا الإنسان حين يأكل من الشجرة ستتكون عناصر وذرات من هذه الثمرة التي أكلها، والثمرة التي أكلها تغذت بعناصر من واحد كان ميتا. فإذا بعث أيبعث من الأول أم يبعث من الثاني؟ فإن بعث من الأول نقص من الثاني، وإن بعث من الثاني نقص من الأول، وهكذا دواليك. هذا أقوى حجة للفلاسفة في استبعاد أمر الإيه؟ أمر البعث والمعاد يوم القيامة. لكنهم لم يصلوا إلى شيء، هو أن العناصر في ذاتها، العناصر الخام في ذاتها لا تتميز، بمعنى أن الحق سبحانه وتعالى حينما يخلق الإنسان صحيح مكون من 16 عنصر اللي عرفناهم سابقا، 16 عنصر حينما يموت تذهب في الأرض فتصير من جملة عناصرها. التكوين الشخصي لكل إنسان ليس في أن الإنسان مكون من عناصر غير عناصر أخيه، العناصر واحدة، ولكن المختلف فيه نسبة هذه العناصر بالنسبة لبعض، فهذا 67% ودي 67.1 وده 67.1. إذن فاختلاف الشخصيات إنما ينشأ لا من اختلاف العناصر المكونة له، ولكن من اختلاف النسب الموجودة في تلك العناصر، وباختلاف النسب تختلف الشخصيات. فأنت إذا جئت لإنسان وحللته وبعد ذلك قلت فيه ذرات أكسجين، في مثلا كربون، في هيدروجين، في نيتروجين، في مثلا مغنيسيوم، في فسفور، في صوديوم، في بوتاسيوم، في يود، قد كده كل واحد قد كده، ثم حللت انسانا اخر وجدت فيه برضه هذه العناصر ولكن بنسب تختلف عن بعضها، بدليل ان الانسان تحصل له انحرافات صحيه، فيذهب مثلا الى الطبيب فيحلل له فيجد عنده العنصر الفلاني ناقص عما ينبغي ان يكون، فيعطيه مثلا الفسفور أو يعطيه الحديد أو يعطيه اليود، يبقى معنى ذلك أن الانفعال اللي اقترب عنده ناشئ من أن فيه عنصر من عناصره نزل عن القدر الضروري في تكوينه، فيعطيه هذه العناصر فتسلم صحته ويبقى في عافية. إذن فاختلاف الشخصيات إنما ينشأ من اختلاف نسب العناصر، فنسب العناصر حين تكون معلومة بالدقة ولا يتفق شخص مع شخص في نسبة العناصر أبدا. إن جبت 100 مليون واحد وحللتهم وحللت عناصر لا تجد شخصا متفقا مع شخص في نسبة العناصر، وإن اتفق معه في مجموع وجود تلك العناصر. إذن فالمقوم لشخصيات كل فرد هي النسبة المكونة لعناصره. فإذا كان الحق يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، عارفين العناصر اللي واخدها كمية من العناصر قد إيه، فإذا ما أردنا أننا نبعثه ما علينا إلا أننا نخل نأمر العناصر المكونة لجسم فلان أن تجتمع، فإذا تكونت العناصر بنسبة تكوينها الأول كان هو ذلك الشخص. وضربنا مثل مرة وقلنا أن جنسية العنصر ما هيش ضرورية، ليه؟ قال لك إنسان مثلا يكون وزنه 100 كيلو وبعد ذلك يمرض فينقص 30 كيلو، فإذا ما نقص 30 كيلو يذهب لطبيب فيهتدي الطبيب بعناية الله إلى علته فيفحص هذه العلة ويعطي له الدواء فيشفى، بعد ذلك يقول له كل كذا وكل كذا وكل كذا فيبتدئ يأكل، فإذا ما أكل عاد وزنه على ما كان عليه من 70 إلى 100. هل 30 كيلو اللي جم فيه دول ولم يغيروا شخصيته هي بعينها 30 كيلو اللي نزل منه أيام النقص؟ ليست هي، ولكن نسبة التكوين هي هي. إذن فالمهم في تكوين الشخص نسبة تكوين ذراته، وما دام الحق يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وما دام علم ربنا بالنقص يبقى علم دقيق، إن شاء الله يكون واحد وكذا من بشليون، يبقى إذن القدر المعلوم معلوم، فحين يأمر الله بإعادة التراكيب تأتي عناصر كل إنسان فتكونه أي نسبة وجودها فيه، وبذلك تكون الشخصيات أيضا مختلفة وتعبر عن الشخصية، لأنني لما نقصت 30 كيلو وبعد ذلك زدت 30 كيلو لم تلحق في شخصيتي تغيرا، شخصيتي هي شخصيتي. إذن فقول الحق قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ يرد على الفلاسفة الذين قالوا إذا أخذ من هذا نقص من هذا، لأن الكمية التي نقصت من المريض ليست بعينها العناصر التي دخلت ثانيا في تكوينه، لأن العناصر التي خرجت منه لا تزال في مجار الأرض ولم يخرج منها ثمر ولم يخرج منها حيوان ليتكون فيه ليتكون فيه ثاني. وأيضا فالحق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا في ذلك، وهو أن الإعادة دائما أهون من البداية، لأن الله إذا آمنتم بأنه خلقكم من عدم خلقكم من لا شيء، فحين يقول إنني أعيدكم من شيء يبقى أيهما أهون؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كلمة أهون دي بس على اعتبار أساليب البشر، ما فيش حاجة هينة على الله وحاجة أهون من من الأخرى، ولكن على اعتبار مقاييس البشر. إذن فقولوا فإنما هي زجرة واحدة، يعني الفعل لا تستصعبوا ذلك ولا تستبعدوا، فإن ذلك لا يكلفنا علاجا وليس صعبا علينا، لأنما هي زجرة واحدة صيحة يصيحها الملك فإذا الكل قيام ينظرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يفاجئون بعد الصيحة أنهم بالساهرة. فما هي الساهرة؟ الساهرة هي الأرض البيضاء، وستكون أرض المحشر أرضا بلون واحد، لأنه إنما تلونت أرض الدنيا لتنول العناصر المطلوبة للحياة، وسنعيش في الآخرة لا بالأسباب ولكن بالمسبب، بمجرد خطور ما نطلب على البال يأتي. يبقى إذا أرض الآخرة أرض معادن، وأرضنا هذه أرض معاش، وما دامت أرض معاش تبقى ملونة إلى من جدد بيض إلى حمر إلى طينة سودة إلى طينة رمرية إلى طينة صفراء إلى طينة حمراء، كل ذلك لاختلاف العناصر التي توجد في الأرض لتعطي الإنسان مقومات حياته ومقومات عمران تلك الحياة. فإذا هم بالأرض البيضاء لونها واحد، أو فإذا هم بالساهرة أي التي يسهر من عليها، لأن الذي يقول من ذلك الهول يطير النوم من العيون. حدنا فإذا هم بالإيه؟ فإذا هم بالساهرة. أئذا كنا عظام النخرة؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. بعد ذلك انتقل الحق إلى لقطة من قصة موسى. هذه اللقطة من قصة موسى تعطينا فكرة عامة عن القصص في القرآن. القصص في القرآن لم يجئ ليعطي تاريخا، وإنما جاء باللقطة من القصة التي تؤكد العبرة فقط. ولذلك لم يجئ في ميلاد الرسول يوسف ولد يوم كذا في مكان كذا من أبوين كذا وكذا ويقعد يمشي حياته، لأن مش المهم تاريخ حياة الرسول، المهم الأحداث الضخام، الأحداث المثيرة، الأحداث التي أوجدت عقدا وفيها حلولها، تلك هي عناصر القصة. عناصر القصة في الآن إنما هي حدث، هذا الحدث مثير، ومثير لأن فيه عقد والعقد عايز حلول. كلما كانت القصة مستوفية لهذه العناصر كانت قصة مستوفية للأداء الفني. فالحق يأتي باللقطة من القصة التي يتطلبها السياق، يعني لا يريد أن يحكي لنا حكاية. فيقول الحق بعد أن قال ما قال: هل أتاك حديث موسى؟ انظروا إلى نعومة الاستفهام، إلى رقته في توجيهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أتاك حديث موسى؟ لا شك أنه قد أتاه وقد عرفه، ولكن الحق يبرز لقطة من قصة موسى تناسب السياق الذي جاء فيه هذه الآية. ما هو السياق؟ السياق إن الكفار أنكروا البعث وكذبوا رسول الله وأعنتوه، وبلغ من عنتهم له أن الحق سبحانه وتعالى يسليه في أشياء كثيرة، فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. رسول الله من رحمته بالأمة كان يريدهم جميعا مهديين، كان يريدهم جميعا مؤمنين به، ذاق حلاوة الإيمان، فهو يحب أن الكل يذوق حلاوة الإيمان. فتعبان أنه يعلم جدا أنه ما عليه إلا البلاغ، ويعلم ذلك جيدا، ولكن حرصه وحبه لأمته كان يريد منهم أن يهتدوا حتى ينجو من العذاب وحتى يظفروا بالنعيم الذي أعده الله للمؤمنين به. هذا من ناحية رسول الله. من ناحية الكفار بلغوا في العتو والطغيان والإنكار على رسول الله واضطهاده واضطهاد الفئة المؤمنة وابتلاءهم وفتنتهم في دينهم، بلغوا مبلغا عظيما. ولكن الحق هنا يقول لهم سيأتي يوم القيامة. يأتي يوم القيامة يبقى معناه أن العذاب الذي يوعدون به حلين على ميل يوم القيامة. فكأن الحق يأتي بهذه القصة ليدلهم بواقع حدث في الكون، مش بكلام نظري، لأن الكلام النظري قد يطلق الإنسان نفسه عنان الخيال فيقول ما شاء، ولكن حين يرتبط بالواقع يبقى فيه مثال واقع قدام، يبقى ما بيردهمش إلى كلام نظري، بيمثله إلى واقع. وموسى وفرعون أمر واقع. فبقول له هل أتاك حديث موسى؟ يعني ما لهؤلاء القوم يبالغون في عنتهم، يبالغون في تكذيبه، يبالغون في طغيانهم، ما عرفوش حكاية موسى مع فرعون؟ إنهم لم يضغوا طغيان فرعون، لأن فرعون وصل إلى قمة الطغيان فادعى أنه رب، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير. إذن فطغيان فرعون أقسى من طغيان هؤلاء. ومع ذلك هل تخلى الله عن رسوله موسى في أن ينصره في الدنيا عليه؟ إذا ما تفتكروش المسألة اللي بنخوف بها بس هو عذاب القيامة، لا، لنا عذاب دون ذلك، يعني قبل ذلك. مش هنكذب رسلنا، احنا هنخلي رسلنا صادقين ورسلنا دائما منتصرين. فمهما بلغ خصومك يا محمد، مهما بلغ الكفار من الطغيان ومن العنة ومن إرهاق الفئة المؤمنة ومن إتعابهم، فلينظروا إلى قصة من؟ إلى قصة فرعون. ذلك تخويف للقوم المنكرين، ومن ناحية أخرى إيناس لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأمامك مثل، هذه المثل انتهت دائما بنصر رسل الله، فلا يغرنك منهم ذلك، ولا ييئسنك، ولا يبلغن منك اليأس مبلغه بسبب موقف هؤلاء. يبقى إذن الآية هل أتاك حديث موسى جاء بهذه اللقطة من القصة ليرد بها على طغيان القوم الكافرين برسول الله المكذبين له المتعنتين معه، وليطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن رسل الله هم الغالبون دائما. القرآن حينما يعرض مثل هذه المسألة يأتي بالغرض المزدوج، ومعنى الغرض المزدوج أن الحاجة تيجي واحدة ولها سهمين اثنين، سهم موجه للعدو وتأميل موجه إلى الرسول. فهل أتاك حديث موسى فيها الأمرين الاثنين، في الأمر الأول بأنه بيهددهم وبيخوفهم ويقول فيه واقع وأشد منكم وعملنا معه كذا، وأنت يا رسول في رسول قبلك عمل معه قومه كذا ومع ذلك نصرناه. يبقى إذن الأسلوب الواحد أدى غرضين. تجد هذا شائع في أسلوب القرآن، مثلا لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول للرسول قل لليهود آمنوا بما أنزل الله، يقول لا نؤمن بما أنزل علينا فقط اللي هو التوراة، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. فيأتي الجدل القرآني لهم، طيب أنتم آمنتم بما أنزل إليكم وهو التوراة فقط ولا تريدون أن تؤمنوا بما وراء ذلك من الكتب، صدقنا ذلك منكم، فإذا كنتم مؤمنين بالتوراة فهاتوا لنا نصا من التوراة يبيح أن تقتلوا أنبياءكم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، صدقناكم في أنكم لن تؤمنوا إلا بما أنزل إليكم وهو التوراة، فما دمتم آمنتم بما أنزل إليكم في التوراة فهل في التوراة نص يبيح لكم أن تقتلوا أنبياءكم؟ إذن أيضا أنتم لم تؤمنوا بما أنزل إليكم، فإذا كنتم لم تؤمنوا بما أنزل إليكم فطمعنا في أن تؤمنوا بما أنزل ما وراء ذلك يبقى ملوش محل. يبقى إذا كنتم أنتم كفرتم بما أنزل إليكم، يبقى كذبهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، أنهم أنتم أيضا لم تؤمنوا بما أنزل عليكم، بدليل إيه؟ إن كنت أمنت بما أنزل عليكم قل لهم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل. الشاهد هنا في كلمة فلم تقتلون وكلمة من قبل. لما تقتلون وتقتلون دي تدل على الفعل الحالي أو الاستقبالي، والعمليات حصلت من قديم، كان السياق يقتضي فلم قتل آباؤكم الأنبياء من قبل، إنما الحق بقول فلم تقتلون أنبياء الله، لأن الخبر عن جريمة واقعة يمكن بعد أن تبهت الجريمة يبهت تأثيرها في النفس. فأراد الحق أن نستحضر صورة الجريمة كأننا نراهم وهم موغلون في دم أنبيائهم. بنستحضر الصورة اللي حصلت. ليه بنستحضر الصورة اللي حصلت؟ قال لك لأن المجرم حين يجرم جريمته وبعد ذلك يتعرض للون من العقاب، يكون القوم الذين يشهدون عقابه يشهدون عقابا حاضرا على حدث مضى. الحدث المضى بهت أثره في النفس، ولذلك تجد دائما الناس يبقوا مع المعاقب وعواطفهم معاه، لأن العملية ستكون حالية على أمر انتهى. ولكن لو أنهم استحضروا ما فعله المجرم ساعة فعلها واستحضروا الصورة مع هذه الصورة لهان في مرآهم ما يصيبه من عقاب. أما أن تتذكر ما يصيبه الآن أمام عينك من عقاب ثم تغفل عما فعله هو من جريمة، ذلك هو الذي يأتي فيه التوجيع في الحكم. فيقول فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ طب هم قتلوا، ده أبائهم اللي قتلوا. إذن أنتم ذرية من قتل، واللي قتل معاصر للأنبياء هو الذي بلغ ذلك التحريف وبلغ الأشياء إليكم، فكأنكم جميعا أنتم الذين قتلتم أنبياء الله. وبعد ذلك نجد اللقطة الدقيقة في قول الله سبحانه فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. كلمة من قبل هنا الناظر في النظر الأسلوبية يمكن يظن أنها زايدة أو ملهاش لازمة هنا، قالوا فلما تقتلون أنبياء الله أو فلما قتلتم أنبياء الله، لكن من قبل هنا أهدي السهمين بقى، ذات السهمين اللي جاي لليهود والنور اللي جاي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن مدام لهم سوابق في قتل الأنبياء، فما الذي لا يجعل رؤوسهم تدور بفكرة أنهم كما فعلوا بأنبيائهم فقتلوهم يتوجهون إلى محمد فيقتلونه، مدام لهم سوابق؟ فكأن كلمة من قبل كأن الحق يقول تلك عملية انتهت، اجتراء على نبي كان ممكن زمان، إنما الآن معك. إذن فأيأسهم من أن يفكروا هذا التفكير. فلما تقتلون أنبياء الله؟ يعني الكلام ده كان زمان من قبل، دلوقتي مفيش. يبقى أيأسهم من أن يفكروا، ومع ذلك حاولوا ولم يفلحوا، مع ذلك حاولوا ولم يفلحوا. وأيضا تشجيع لرسول الله، لأن رسول الله الذي يعرف أنهم كانوا يقتلون أنبياءهم، ما الذي يضمن لنا أن خاطر أنهم يقتلوه يجي في رأسه فيقول له لا ده الكلام ده برضه من قبل؟ يبقى ذلك جاء تثبيطا لهم عن فكرهم، وجاء تشجيعا لقلب رسول الله في أن ذلك لا يقول. كذلك هذه القصة، فكأن الحق يقول هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ بيجيب التقدمة البسيطة، ما بيجيبش بقى متى جاءه بالوادي المقدس، ما قالش مثلا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، ما جابش القصة كلها، جاب اللقطة اللي احنا عايزينها بقى. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ ما جابش حكاية إنه قال له وما تلك بيمينك يا موسى واسلك يدك بجبك، العملية دي ما جابهاش كلها. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. ومدام طغى يبقى عايز رسول، قلنا حين يطم طغيانها يبقى في حاجة إلى من؟ إلى رسول، لأن مقاييس الابتعاد عن مناهج الشر بثلاث أشياء. الشيء الأول هو أن يكون في كل نفس خلية خير وبقية وجدان، بحيث إذا فكر الإنسان في معصية تكون بقية الخير في نفسه ترده فتلومه وترجعه إلى الصراط السوي. يبقى الإنسان خلية تذهب إلى الشر وخلية تانية ترده إلى الخير، تبقى في عنده لسه النفس اللوامة. فإذا ما تبلد وجدان الإنسان من ناحية دينه يبقى قال لك الحماية الثانية في المجتمع الذي يحوطه هو عليه أن يرده إلى صوابه. فإذا ما فسد المجتمع يبقى لا ضرورة من أن تتدخل السماء. يبقى إذا النفس مع النفس، المجتمع مع النفس، فإذا المجتمع فسد يبقى لا بد من أن تتدخل السماء برسالة وبمعجزة جديدة تلفت الناس إلى منهج الله.